يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن في سورة فصلت وهم يقولون بأن القرآن محرف ويعتقدون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ويكذبون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون الصحابة الأطهار الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفرقة الناشية هي التي تعيش على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأطهار الذين زكاهم الله وشهد لهم بالجنة في كتاب عزيز. وبضم ذلك فهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات المؤمنات. هذه الفرقة لم يثبت التاريخ يوما أنها وقفت إلى جانب المسلمين، وإنما لم يثبت التاريخ انه وقف مره واحده الى جانب المسلمين. اتدرون ما هذه الفرقه؟ انها فرقه الشيعه التي تحارب المسلمين قديما وحديثا. ولو تاملت تاريخهم ما وجدتهم وقفوا بجوار المسلمين ولو مره واحده في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي أول فرقة ظهرت في الأمة على يد رجل يهودي من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبع اليهودي اليماني، أمه أمة سوداء من الحبشة، فكان يلقب بابن السوداء. هذا الرجل هو الذي أسس التشيع، وهو الذي أظهره، وهو الذي بذر بذور الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خرج بمقولة محرفة وباطلة يعتقدها الشيعة، وهي عقيدة الرجعة. ما هذه العقيدة؟ يقول ابن سبع وقد ينشر في الناس هذا الفكر الخبيث، يقول عجبا لمن يقول بان عيسى ابن مريم يرجع ولا يقول بان محمد صلى الله عليه وسلم يرجع ايضا. وما علاقه هذا بذلك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادى ما عليه واكمل الله به الدين واقام به المله عرجاء، وشهد الناس ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واتاه اجل وذاق الموته التي كتب الله عليه. واما عيسى ابن مريم فقد رفعه الله الى السماء وما ذاق الموته التي كتب الله عليه لحكمه يعلمها الله، ثم انه سينزل الى الارض مره ثانيه لتكون هذه الامه اولها في اخر الزمان سيعود الناس الى الدين والى اتباع دين الله عز وجل كما بدات الامه في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انك لتحتار هل اول الامه افضل ام اخرها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الرجل لبس على المسلمين دينهم والقى عليهم الشبهات وقال ان لكل نبي وصي، وعلي بن ابي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافه وكذب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي لاحد، ولو كان اوصى لاحد لكان ابا بكر الصديق رضي الله عنه، والاشاره تدل عليه لانه اختاره في الهجره ليكون رفيقه، لانه اختاره في مرض مرضه ليكون اماما للمسلمين في الصلاه، وهذا يدل على انه سيخطبه من بعده. اذا اما الناس في الصلاه فانه سيؤمهم في الدين. كذلك لما اتته امراه للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اذا جئت ولم اجئك كانها تريد الموت اذا توفاك الله، قال ائت ابا بكر رضي الله عن ابي بكر وصلى وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما خرج ابن سبا الذي اسس التشيع جمع الناس ولبس عليهم بهذه الشبهات، اناس من البصره واناس من الكوفه ومن مصر، وخرج بهم يتظاهرون انهم يريدون الحج وهم لا يريدون ذلك، ثم اتوا مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ يريدون ان يقتلوا خليفه المسلمين عثمان بن عفان الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. عثمان بن عفان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت الاولى فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانيه، ولذلك يدعى بذي النورين ويدعى في السماء ذو النورين. عثمان رضي الله عنه خليفة راشد أمرنا باتباعه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، تمسكوا بها أشد التمسك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهم أربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان المبشر بالجنة في أحاديث كثيرة. سألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضر في الغرومة فله الجنة، وقد حضرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وقد جهزه عثمان. ولما اعتلى جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان واهتز أحد فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال: اسكن احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيدان. النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافه ولم يكن يلتقي بهم. ولما تقابلوا اختلفوا في هذه الوجهة، وبعد محادثة اتفقوا على ان لا يحصل قتال بينهم، وان يتركوا الامر حتى تستجد الامور، ثم يخرجوا قتلة عثمان ويقتصموا منهم جميعا الذين ارتكبوا هذا الذنب العظيم. ونام الجيشان بخير ليلة، ولكن السماوية والأشرار أشعل الفتنة مرة ثانية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خرجت منهم فرقة في جوف الليل، فهاجم الجيش طلعة وزبير، فظنوا أن عليا نقض العهد والميثاق وغدر به. ولما أصبح الصباح خرجت فرقة وقصد جيش علي، فظن علي أن طلحة والزبير نقض العهد والميثاق، فحصل اشتباك بين الجيشين بسبب الشيعة السبائية. بعد أن نام الجميع على أن لا قتال وأن لا تراد قطرة دم واحدة، ولكن يأبون إلا أن يحدثوا الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واشتبك الجيشان، وحاول طلحة أن يوقف المعركة، ولكنه عجز تماما. إذا اشتبك الناس لا تستطيع أن تفض هذا الاشتباك بسهولة. وزدت إلى مكة المكرمة في موسم الحج. لماذا يريدون مكة؟ يريدون الحج؟ لا والله، ولكن يريدون قتل الحشيش. مكة أعظم بلاد الله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا البلد الذي حرم الله فيه أن ينوي الإنسان المعصية، لم تحرم فيه المعصية فحسب، وإنما إذا عزم الإنسان على المعصية فهذا حرام، ويصيب الله صاحبه بالعذاب الأليم. يقول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. القرامطة فرقة من الملاحدة لا يقولون بالغسل من الجنابة، ليس عندهم غسل من الجنابة، ويقولون بأن الخمر حلال. لماذا؟ لا يعترفون بالقرآن. الله يقول في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هل هناك نص أفضح من هذا؟ ليس هناك أفضح من ذلك، لكنهم يكذبون بصريح القرآن. يقولون بأن الخمر حلال، والصيام عندهم يومين في العام، ليس شهر رمضان، وإنما يوم فيروز ويوم معرجان، وهي من أعياد الجاهلية. أما صيام رمضان الذي قال الله فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يفطرون فيه ويقولون بأنه لا يصام. والقبلة عندهم إلى بيت المقدس، قبلة اليهود والنصارى، وليس إلى الكعبة، قبلة المسلمين. يحدث عنهم المؤرخون ابن خلدون وغيره، والإمام الذهبي والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أنهم خرجوا مبركين إلى مكة المكرمة. فلما كان يوم التروية، يوم الثامن من شهر ذي الحجة الذي يتوجه الحشيش به إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى مرة ثانية، أخذوا صحفهم وذهبوا أبواب الحديد وأخذوا يقتلونه، وطلعوا الحجر الأسود من الكعبة، طلعوا الحجر الأسود من الكعبة، وطلعوا باب البيت أي باب الكعبة، ووقف قائد أبو يقول أبو طالب: أين الطير الأنابيب؟ أين الحجارة من سجين؟ نتحدى الله. الشيعة يفعلون ذلك في المسجد الحرام، كانوا يقتلون الناس وهم يتعلقون بأستار الكعبة، يظنون أن قلوب القلب سترحمهم، أو أنهم سيعاصمون من يتعلق بأستار الكعبة. كانوا يقتلون يطوفون حول البيت بأمر من الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولكن هؤلاء يقتلونه. يقول ابن خلدون: ولم يطف الناس بعرفة ذلك العام، لم يتم الحج إلى بيت الله، وإنما أفسد ولم يستطع الناس، وقتلوا من الحشيش 30,000، 30,000 حج قتلهم الشيعة في عام 317 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ أول الفتن بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم أحدث الفتنة بين الصحابة حتى وقع القتال بينهم، ثم قتل الحشيش في عام 317 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل تاريخهم حرب ضد الإسلام والمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، ما زلت أسرد لحضراتكم الدور التاريخي للشيعة في الحرب ضد المسلمين، ليعرف المسلمون عدوهم من حبيبهم حتى لا يغرر بأحد ولا يخدع أحد بالباطل والسوء. في عام 391 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع الشيعة؟ شيء قد لا يصدق، ولكن المؤرخين ذكروه. ذكره المؤرخ المصري الجزيل، وذكره البكري، وذكره السخاوي في كتاب التحفة اللطيف في أخبار المدينة الشريفة، وغيرهم كثير من المؤرخين قالوا في عام 391 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت فرقة من الشيعة متوجهة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدي مهمة كلفت بها. ما هذه المهمة؟ هل هو قتل رواد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أعظم من ذلك. في عام 391 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة من الشيعة العبيدية بني عبيد القداح، الذين سموا أنفسهم كذبا بالدولة الفاطمية، وكانوا يعبدون الحاكم والسلطان من دون الله. دخل فقال لهم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول هذا لبشر لا يقول لله عز وجل. أرسل الحاكم بأمر الله، وهو من خلفائهم ومن ملوكهم وممن يدعي الألوهية، أرسل فرقة من الشيعة فدخلوا المدينة ودخلوا البيوت القريبة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبروا سردابا تحت الأرض ليصلوا إلى جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل. ولكن أهل المدينة اكتشفوا هذا الأمر وعثروا على الجناح قبل أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيع أحد أن يصل إليه لأنه في حفظ الله وفي حماية الله، ولو اقترب منه لم يستطيع، لعل الملائكة تأخذه في حماية الله وفي حفظه جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذهم أهل المدينة ومكنوا به وقتلوه وصلبوه ليكون عبرة لمن يعتبر، وحق لهم أن يفعلوا ذلك. ثم بعد ذلك جعلوا الحجارة حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليها الرصاص حتى لا يشرع الإنسان أن يقترب منه بعد ذلك، وأن يعكس لو حاول. هؤلاء الشيعة في عام 691 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يقتلوا بطلا من أبطال الإسلام، بر الحطين الذي أذل وأعاد بيت المقدس إلى المسلمين. بيت المقدس ما يعيده الآن، لا يعيده إلى المسلمين إلا الأجزاء في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعاد إلى المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أخذ الصليبيون مرة ثانية فأعادوا هذا البلد، وهو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه، ثم عاد إلى الصليبيين مرة ثانية. من يعيده على الأمة؟ لا يكون إلا بطل الأمثال هؤلاء. عباد الله، حارب الشيعة الإسماعيلية، لأن الشيعة قرى كثيرة كلهم في ضلال مبين والعياذ بالله. حاولوا أن يقتلوا صلاح الدين الأيوبي انتقاما من بطولاته ومن أمجاده، لأنه تصدى للصليبيين وظهر أرض مصر من الشيعة الفاطميين وأعاد إلى المصريين منهج أهل السنة والجماعة بعد أن ظلوا في احتلال شيعي لأكثر من 200 سنة من الزمان. ولكن هذا البلد بلد طيب يابى إلا شريعة الإسلام، لم يستطع الشيعة أن ينشروا منهجهم الفاسد في المصريين، فظلوا كما هم على ما تركهم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين. يتجول بين الخيام ليطمئن على الجن. لبس الشيعة لباس الحرس وتظاهروا انهم من حرس حتى يقتربوا منهم، وبينما هو يمشي على رجليه طرز عليه واحد منهم وطعنهم الخنجر في عنقه، فلولا المغفر لقتل صلاح الدين في الحرم لانهم ضاغطوه وفجعوه ولم يستعد لملاقاتهم، وهو بطل واسد من اصول الله. ثم هجم عليه ثالث وثالث يطعنون فيه، ولولا ان الله سبحانه وتعالى كتب له الحياه لمات في هذه الواقعه. خرج حراسه وقاده جيشه فهجموا على الشيعه فقتلوهم وحملوا القائد المظفر إلى خيمته والدم يسيل على وجهه. إنهم الشيعة أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في عام 642 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الشيعة؟ ارتكبوا جريمة قبل أن يحصل في التاريخ مثلها، من عدد القتلى ومن الغدر والخيانة. في هذا العام كان يحكم المسلمين الخليفة العباسي المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية، ومما يوصف له أنه كان له وزير شيعي يقال له ابن العرطبي الذي غدر به وغدر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. راسل القائد التتري المشهور هو أبو خالد. لماذا راسله؟ لكي يمهد له الأرض لغزو بلاد المسلمين وللقضاء على الخلافة العباسية التي استمرت أكثر من 5 قرون، وهي من أشهر دول التاريخ ومن أعظمها على الإطلاق. كانت نهايتها حزينة على يد ابن العرطبي الذي راسل هناك، وكان هناك مع شهرة النفر ومع قوتهم يخاف من الدولة العباسية لتاريخها المجيد ولقوتها وراسها. ولكن ابن العرطبي اتفق على خطة معه أنه سيعمل على إضعاف جيش المسلمين وعلى قلة عدده، فظل يقرر الجند حتى وصل جيش المسلمين إلى 10 3 ملايين في المدينة وحدها، وجيش المسلمين 10,000. وسرقها من الأعمال المدنية، ليس إلى التدريب ولا الاستعداد للقتال، حتى كان الجنود يمشون بالأسواق يسألون الناس. لما بلغ الحال هكذا رسل هناك، فجاء هناك بثلاثة جيوش ليس بجيش واحد، ما زال يقام هذه الدولة، وحاصر المدينة من ثلاث جهات، وما يزال ابن العقمي الشيعي يواصل خبزه. فعبد الخليفة أن هناك إذا أخذ بعض المال فإنه سيرجع إلى بلاده، ونصحه أن يخرج هو وجميع قادة الجيش وجميع العلماء ليقابلوا هناك ويعرض عليه بعض الأموال. وكانت هذه الخطة، فلما وصلوا إلى هناك وضعت الأغلال في أيديهم وفي أرجلهم، وقتلوا جميعا، وقتلوا الخليفة ركلا من أقدام الوصول عليه بأقدامهم حتى زهقت روحه وفاضت إلى النار. ثم دخلوا مدينة بغداد وأشعلوا فيها النار 40 يوما كاملا، يحرقون بيوتها ويقتلون أهلها، لا يجدون إنسانا إلا قتلوه. يقول الحافظ الذهبي حتى قتلوا 1,000 إنسان، يعني 1,000,000 إنسان. ويقول ابن خلدون بل قتلوا 1,600,000 إنسان، 1,600,000 في مدينة واحدة فاجعة من فواجع التاريخ. ثم أخذوا مكتبة بغداد، أكبر مكتبة في العالم آنذاك، وألقوا الكتب في نهر دجلة حتى تغير لون الماء بلون المداد الأسود من كثرة هذه الكتب ومن عظم هذه المكتبة. ثم بعد ذلك خاف هناك على جيش أن يقع فيهم الطاعون، لأن الجثث كانت مثل التلال كما يقول الذهبي، وكانت الجثث كالتلال، الجبال الصغيرة أكوان من الجثث لم تدفن فتعفنت، ووقع الطاعون الذي خاف منه هناك، فمن لم يمت بالقتل مات بالطاعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه النهاية الأليمة على يد ابن العقمي. ورجل آخر كان وزيرا في هناك، انظر مع من يتحالفون مع من يتعاونون. التتار أمة لا دين لهم، لهم أديان شتى وعبادات مختلفة ولا يعبدون الله. وزيره كان شيعيا أيضا يسمى نصير الدين الطوسي، تحالفوا على إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد، وقد سقطت وانتهت هذه النهاية المأساوية على يد الشيعة الخبثاء. وبعد ذلك التتار الذين استعمروا ابن العقمي هل أكرموه بعد ذلك؟ لا، يعرفون أنه غدار وأنه خائن، فكانوا يهينونه ولا يحسنون إليه بعد أن كان معززا مكرما في دولة الإسلام. وكان إذا ركب دابته ينخصها الجنود ويسعون به ويضحكون منه، حتى رأته امرأة مسلمة فقالت له: هل هذا أكرم لك أم لما كنت في عهد أمير المؤمنين، يعني الذي ضربت به والذي خنته؟ فعاد إلى بيته وبكث به أياما حزينا حتى أتاه أجله ومات في بيته قال: ضد من؟ ضد المسلمين الآن. Somebody.